كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصواب من قوله العلماء في شأن الحلي أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب. ونصاب الذهب 11 جنيه سعودي ونصف، يعني 20 مثقالة، ومقدار ذلك بالغرام 92 غرامة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، وهي 100 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن 56 ريالا سعودية من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل 56 ريال فضة من الورق، من العبل الورقية، دولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العمل. إذا بلغت 56 قيمتها 56 ريال فضة أو 11 جنيه ونصف سعودي زكيت، والواجب ربع العشر. والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، لأن الزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس في زكاة. ما كان أقل من 11 جنيه ونصف سعودي من الذهب وأقل من 56 ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه. وهكذا ما يعادل ذلك من العمل، ما كان أقل من قيمة الذهب 11 جنيه ونص، وما كانت قيمته أقل من 56 ريال من الفضة لا زكاة فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.